بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم عليه السلام جي بغير كبيتي ربنا سبحانه وتعالى رو سمر اور نيدن نسو يعني كبيني برحي كان نيا لكن حيا غوغي حيا كي او خاصه عشان اوغو يسغري بني ادم يني ني كسر كيار تيراك من وسيراك كي ني كي اوغو حياه الدنيا ري سماوات بر سماري داي كسر داي كيار اوغن نريار رسل ريار كيفية حياة غوغي لكن هاي كراني آخر الزمان غين تيكي نبي عليه الصلاة والسلام نبي إيسا أسوتي أكي بارو نبي الله إيسا روغي أسوتي دراي ونيجي رحلة الإسراء والمعراج بيت المسجد الأقصى بيت المقدس دراي قطو أنبياء سقوي ربنا سبحانه وتعالى كسسنا را نبي محمد صلى الله عليه وسلم قد بينا بر امام تي صلاه اذا عيسى ودو نبي عيسى ودو اوغوي رسول الله تو راو نه صلاه ني غدار غري برو سادو اكي كيسو غوغي رسول صلى الله عليه وسلم سماوات كيروني سمار ايي سما اول جوغي كيغينا كي سما تاني جوغي نبي الله عيسى ايي حديث صحيح بخاري نمره 3207 غرو حديث صحيح مسلم نمره 146 غرو عن مالك بن سعسعه رضي الله عنه قالوا فيه فاتينا السماء الثانيه قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به ولا نعم المجيء جاء فأتيت على عيسى ويحيى فقالا مرحبا بك من أخ ونبي. إذن رسول صلى الله عليه وسلم أرجو السماء تاني رتاعي بارك يا سيد يا سقق كذا سيرة جيلتك إيدلكي نبي عيسى ونبي يحيى ركنا قري أيجين أيجين نعاقة سو نعاقة نرى مرحبا بك من أخ ونبي ينكي كي إذن رسول صلى الله عليه وسلم نبي عيسى أسوتياك طيب كتي كاري كاري أدل القرآن ريغا حديث ريغا قرآن كارين إيغا آية دعوتك آية سورة آل عمران آية نمرة 45-46 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهله ومن الصالحين. كيرا سورة المائدة نفس الآية بجنة قورنرة إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهله. آية إيسا ونعمل نغير تايل أغير باريكا كان قدو غير باريكا طيب بركانا كان غيرو كبيتك لازم كتير إيشينا هبتينا كتير إيشينا كنجينا باريكي غسا وراكي بنوندلو بركانا كنجينا رو شبابي من ناي يهود تنولي الناسو ربنا كبيني كان باقي عمر لساكدي تيجينا كتير كنجينا وراكي كنجر باريكي سر وراكي بنوندلو ني عشان آيه ناني من نانه نيا من نانه دل داغر باري كسنه كانگه دو نغه نغه باري كسنه اب دو نغه تو كلم الناس في المهدي وكهلا نبي الله عيسى عليه السلام جي علامه من علامات الساعه برتي كاني نغه ني قيامه هم كاني قران كاري نغه ني وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها علم للساعه علامه من علامات الساعه nabi la isa ti kagani ni qiyamah ham kagani nabi la isa alayhi salam ge qobaini yahud ka nasara ka saqqa isa bari go se ge na hamene ni na qoran ki wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mawti wa yawm alqiyamati yakunu alayhim shahida ahli alkitab e ga darage ko bay nabi la isa te kagani ni saqqa amene ni ki kana nabi la isa ni o yegi idan nabi la isa karani or te jegene sirib ka kirya gizir ga kinya yahudi ga yo nasrani ga yo na o wara de islam do kebeni idan te ke garon kita se tay ahadis ke adat ahadis abur ka ay rasul sallallahu alaihi wasallam do isa te ke din kira se hadis sahih muslim gene numero 2737 حديث أبو داود كان نمرقة 4299 جرو حديث الترمذي كان نمرقة 2341 جرو حديث كا نواس بن سمعان له رسول صلى الله عليه وسلم ده تانجي جنكي حديث كي حديث جوسي حديث جوسي كي كاريجي بر رسول صلى الله عليه وسلم دجال بريكة خطبة جوسي دجال بريكة سلاسو Oh, sogni. Hadu gal hasab kis lu wagna sogni. A annar ara kare hitina Rasul sallallahu alaihi wasallam ker ka. Ya Rasulullah, utiya dajal barika sendo. Ar ke kitiyar ham ke gana yar. Jure tegne na barasan ke gana te kayne so. Rasul alaihi salatu wasallam negni. Ghayru dajjal akhwafani alaykum. Iman dajjal libi ginu jogoro, te dajjal da gie ko ne jogin. In yakhruju ana fiikum fa ana hajijuhu dunakum way irid dajal ketigini dajal do error kasadigini way yakhruju lastu fiikum famruun hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslim ay error ketigini o amena nafsago bartar kasadigini rabbana subhanahu wa ta'ala muslimi habsigini kigini wa innahu shabun qatit dajal ge o shabab kigini kangi do qatitun ade ko ngalar ngene da aynahu tafiya e tundu tar roka usda gini ini keruy kan ashbahu bi abdul aziz ibn khatin oni adro filando ne gini ber faman adrakahu minkum falyaqra alayhi fawati surat al-kahf odo yal akina gayna surat al-kahf te aya awwal gayna baga gerina kikin wa annahu kharijun khullatan bayna ash-sham wal-iraq kabira kasri Sham do Iraq tu si dari kasih Sham Suria na Iraq na emek kau je kau jinai kita agak di jalan kasurin. Fa'atha yaminan wa atha shimalan ya ibadallahi fathbutu iri yamin ga shamal ga iri sok kau di jalan kerana nazo sabitin orang Islam ger. Kalna ya Rasulullah malaf tuh fil ardh iri kam do ugut tu senni. Qal 40 yaman 40 yom ni senni ni. Yaman kasana kau bani senana idoro idoro kurung ni. Yaman kasar ko bayne orte 30 yom na udoro yero kurunin yomun ka jumaa ko bayne saba yom na yero kurunin wasairu ayyamuka ayyamukum bagi saba 30 yom ge ko bakin wari gan nayin qulna ya rasulullah fadhalika alyawm alladhi kasana atakfina fihi salat yawm ko bay go sana na yero kurunigi sala ko bayna ko ke sala darin tayda la tayda won faqdir lahu qadra adat koy saat koy sala be ge no bere kulus baina salara salam sa adat ko igay no bere ko tokitin salaba do salan salar salan ko fa qulna ya rasulallah ma isra'u fil ard tin nun narjan do kayni re duniya sa ko do gori ner ben yom do gal qal kal qayth istadbaratuhu ar-rih bedugnara e bikidin neyini fa yati ala alqawm fa yad'uuhum fa yu'minuna bihi wa yastajibuna lahu fa ya'muru as-samaa fa tamtur wal ard fa tambut فتروها عليهم صارحتهم وكنك تيرا اي يرغنولي اي يرولي ربكم الاعلى اي يرو اين امنين بي سيو نازو نا يرو نلغنا امنين غن كوني اوغوي يرو نلغنا امنين دو بلو تيجي غن تيجي غن ماغاغو اين غوي نو غن غوي غن تي اقبارد نو غن ايرن سكو اينغا ماغاغا تي سريغا دنيا اوكا ايرن ايرن داتن داب كابيغن ايرن فيداتن فيدا كابيغن tike na ko dai gar bi gre tike re sokko mar mar ki be ki kero ko ka kairi okay o du jana iro ne ngina amene ngine ke وياتي على قوم فيدعوهم فيردون دعوته فينصرف عنهم فيصبحون مملحين ليس بايديهم شيء من اموالهم وكونك اي رولينغ ليس ندجان لقوان لامنين دو تونا اغنين دو ya yirore to wo yirone re ga nando du jal kwara na re ni yirona na da ki de ti e keru na yirona ro na kai na wona ki ke erege maga wo ke de ga ti mar ke de ga gursu ga maluka sokko du jal sire ga ni ni yalla ti ka sokko e gigo e ga en borade yalla agar no no re na ko ka kai ni ti u sokko kasta dunya arti sab ke de sokko kasta kwa ko re yabru bil khariba geni na wore kwa sama ndo batau kan no agana tokine ke ertiera akhriye kunuziki ya da kuno ga tigno ire ta jarega ti ogar kirine no ga soko kasruna ka osora tadure shire ka inigini fatatba'uhu kunuz wa qa'a asib an-nahl yanti hanturubi kayni wudigi nero berata te dahab ka geresh ka te ga soko tadure shire ka inigini dujal o ti baga garegini ni dujal ya amini na shinigini hadis ge كأي حدث كي كرغرا كشاهد تنا كو كورنيغي ثوينا ما هم كذلك دجال دو بيو ايرين سكو دجال دو خربينا اذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المرارة البيضاء شرقي دمشق نبي صلى الله عليه وسلم ايري عيسى ابن مريم تي كارين دجال ايري سكو بلبلا كو سيرا او كوني امينينا او كوني كافرينا او كوني دجال شيرو كنا كوني دجال تادورا سوغنا دجال ايريغرا تي ايري سكو كولا تادوغرا هانتورو نير شيري او تي بروي شيري كاس او بال تي بروي ايريغا سكو دجال امينينا او بروغنا ايري سكو كو دجال بلبلا كو سيرا يا اندو مسي عيسى ابن مريم تي كارين عيسى ابن مريم نغور تي كاري منار بيضاء شرق دمشق دمشق من سوريا آسما واي دمشق دمشق تا أبيره منارة بيضاء غرو تيكيدي طيب بين مهروتين واضعا كفيه على أجنحة ملكة ملكة ستي بيت تيكيدي نو تيكيدي ما غوغة نيغا ملكة كيركيدان نيغا ملكة كيركيدان ملكة سيدر غير إير تيكيدي إذا تأتى رأسه قطر u iri tahir gini gini ta ta tir gini gini ni ta ora bi tolok ni wa idha rafa'ahu tahaddara ikita ta dondo ki dawni gini ni bi nak kona ko us nak kona ko nak kona ko gini ek kore ga ta ora tolok ni fala yahillu li kafir yajidu riha nafsihi illa mat Isa bin Maryam kafir ni ke Isa ibn Maryam igor akirate sinini ko dor nafsuhu yantahi hina yantahi tarafu ege ko berdo kairige kafir ego kidan na sinu ege ko nako ko ko sare ne ke berdo igor iring ege ko sabarige ni ke ege ko tabarige kafir ina sinini ko dor ro ko sore izan kafir jati ke rasuliga ka Isa ibn Maryam ege ke kidan re te kafir me na sinini ثم ياتي عيسى قوم قد عصمهم الله من الدجال يعني فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنه او غنا ركنا دجال امنين كان دجال سيلنو كان دجال دبي تباينو كوني عيسى قبر تيرا او دو تي بشرين ربنا درجه وككيغا برجن ربنا بشرين ايغا درجاتك او ربك فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فاحرز عبادي إلى الطور إنا قافر دوغان نوي عيسى غا مسلم دو سوكو عيسى تيجيغني كدان نغا كغا عيسى بيعاونه دجال غار عيسى كينيا يهوتو نا كفر دوغا سوكو نوي أبدونا مسلم تتايكا سويغا Nabi Isa siyere kaga Nabi Isa imamu gu siyere qaiti gu siyere abdogna darsene do Rabbana subhanahu wa ta'ala wahi te kesana Nabi Isa herke kiyere o meji ginere o kira ku ke nukuni te kesan tagugi gu e bati ke muslimin nar ne ga nere jabal turdu hoyno gne digin a jabal turdu hoygine tiu ka tebere agu ka tebere abdone jen jen gan a jabala turdu huine so wa kasre kenai Yajuja majuja papu takri. Yajuja majuja na ber bani adam. Mufsidin ni kufar. Ada tuwi rabbana tagana egan mufsidin ni ber. Ber egan na tiakina sari. Iri ber tadura ga tadur kaswa kana kasare ala ga kaga bahar tabri agne ri ore go urdun do ya bahar me tutirigi ber ara ga semgena tadura ga kasare ore ang biki dio na so kiki dana biki se biwo no go ngene ngene ri ara ga semgena nabi la isa ge yabara turdus o muslim ge be hoyi gine ge ya juja ma juja ra ere sokwa ti sarer na so kiki ri ga ateka ti gu ka sera sare gine hasrengena kirat kenaga rasul sallallahu alaihi wasallam iliri o ke biga tire sokko kisara ka ga nabi isa rasa ali sahabi gor kirat kenen hatta yakunu ra's athawr li ahadihim khairan min 100 dinar hirita agere u ora ke gineni 100 dinar na re ne asha agu tokin te serio hagara irirtine na yajuja majuja ai tiu berdo kini tokkene agir noare halal gi akirin nasu nabi la isa ga muslim ga asko darsine ra duar dar bari rabbana fitna ki rabbana erira adin dar re kana te gina duar dar bari aso rabbana subhanahu wa ta'ala ekeke ko wala ga ekiki diege gina na korso ko sonori gin u o kanno gini ne nabi isa ro sahabi goro teyini o muslim garo teykayri yirir hagara teykayre so holistu ke or dey tayri o tayri eyir kere sena be non tawra kay non dalil nabi isaro muslimin do hitkina kara doar darbe rabbana subhanahu wa ta'ala tiki ey ki rabbana kanna tegin wagana doa dire so rabbana subhanahu wa ta'ala terfo ekure ginara terfu beget dia tare kone kya kwada ya kaga terfu dor ki hiya te bale kira bahar do bale eme hadis ki kana jusi serere maudugu erege barka ki die kesa ko ka serere muskila to yi to hadis ki kerte aye isa bin marga ma te keri hadis ki ta tado edat hadis yi kana hadis abu daud kina namrawa 4322 giru hadis ibn majah agna numero 4077 giru anabi umam al bahili radiyallahu anhu qal khatabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana aktharu khutbatahu hadithan hadathanahu an ad dajjal wa hadharanahu hadis akore wa baruka gasayi dajjal barika gasara hazrate ngene hisabuna amelunguna iriri hadisu wa karigi wal arabu yawma idhin qalil arawdo kulma ga yina kigin wa imamuhum rajulun salih o muslim ke ga darsini mu'min ke ga darsini ke o salih ginara o yuru kujuri niri imam mugin mana imam kiri imam ning hakim ginara shirir hukmini ke fa baynama imamuhum qad taqaddam yusalli bihim as-subh salata as-subh gimingina ke imam ko gaddeme ngena sobo sala saydane gi id nazala alaihim isa ibn maryam as-subh isa ibn maryam salata as-subh te kene ngini izan ugut ko isa ibn maryam te kene hadis kir kaga se faraja zalika al-imam yanqus yamshi al-qahqari imam gi tadu tadu ngina tadu gede ngina tadu gede ngina kite ya safkir ogar be sawdane gi liyuqaddima alaihi liyuqaddima isa yusalli فيضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه ثم يقول تقدم فصلي فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامه عيسى بن مريم أوغتور ماكي دنا بير هيري دا أوغتور ماكي دنا آر ترغنا را سالان نار بي مينا نكينا سو أو سالا سنغنا تورغنا غا أو أو أمت محمد إي دور قد مينا را عيسى بن مريم ما مونتا يغا أو بدو إمام تا أو سالا سيرينا كي سيين فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب فيفتح ووراءه الدجال ومعه 70,000 يهودي يهودي غيردي كورو وكا يهودي دجال 70,000 يهودي باي فإذا نظر إليه الدجال ذاب do jal iroli gine iri bulbula kidi o halbe sera iro u isa bin mare ira kira tagi alas areng dondo akin de yere wase gidi tiar de ko do ain areng bar dondo akira te hiri ga gorno so ki ga gorno so de ye yele wase gidi ira halbe gine ga er ko de adri oteli fa idha nadara ila dajjal dhab kama yadhub al malh fi al ma wa yantaliqu hariban wa yina hiri gine ay wa uja iroli gine wodo yido bo yina hiri gine fa yudrikuhu qatna tabar gine inda bab ludd al sharqi ka qustir tabar gine fa yaqtuluhu aras dajjal kini wa dana dajjal iru guido iru kini kiro hor kini fa yahzimu allah al yahud in hazimta gine فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي الا انطق الله ذلك الشيء اما يهودك دجال اسكرك يهودي ناسو دجال كينيرا يهودك مسلم غرنولي يهودي غينا تي بدر دربه تا كاري ودو تي سكو بريك سري تي ربنا الخلق غيني غدار ده تي يهودي تدو غور كتي تا كاليري بريك سرو نكو يا مسلم ya muslim ya o iru bar ya umay iru ki muslim gi yahudi ni todo gi takara kiro ko ina ni ngeli fala yaqa shay'un mimma khalaqa allah yatawara bihi yahudi illa antaqa allah dharika shay la hajar wala shajar wala ha'id wala daba bege adi haiga bege diga durduriga malega tiginara yahudi turu warti ta carere muslim kiaw yahudi ni ke kirta carai koy kiaba ni bom kiaba ni ugina riri begede na pati yahudi ke turu warta carin kesaro ni illa al qurqut fa innaha min shajar al yahud shajar al qurqut tigina rigi ki shajara begede yahud ki naso yahudi turu warta carigini ni kesaro ni ime yahud no tiniri hadis ki akere begede ko yetim ngina qurquti ime gawniri kesum ma takara ne yow buru di kere fa yakunu isa ibn maryam fi ummati hakaman adalan nabi la isa ibn maryam ge ummat muhammad begin kete bari hakim tayara hakim gina adala ke tarigini wa imaman muqsitan yadqu as-salib wa yadhbahu al-khinzir wa yadhu al-jizya wa yatruku as-sadaqa nabi la isa be ko sirige salib ki ga ko ayna selib ki ga kire yo sere khinzir ka ere mal sa qadar rek la arta bagna ta kore dare hakam adal do hakme ne ki aris kana aburi hadis ki jusi u gare dal dalin ugo tabri hadis kana gari po da sharat na shar hadis ar do hadis nimra 3 age hadis sahih bukhari gina nimra 2222 gina hadis sahih muslim gina nimra 155 gina حديث كي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل عليكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويقبض ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها عيسى ابن مريم تهيكي نرى hakim adal adalar hukumi nara selib ka kriye khinzir ga dunya sukra da bagna ta kora dare nabi sallallahu alaihi wasallam do barin hasle kari abu hurairah iri barigi dalil go gar bigini ne quran kere ne quran ne kere unu thumma yaqulu abu hurairah iqra in shi'tum qawluhu ta'ala wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawm alqiyamati yakunu alim shahida Isa bin Maryam ge teke ade ge Rasul sallallahu alaihi wasallam ke sari wallahi nafsi bi yadihi ha Isa bin Maryam teke ade ne Rasul sallallahu alaihi wasallam ke sari baik hadis nomor 4 ge hadis sahih muslim ginara Abi Hurairah radhiyallahu anhu ri Rasul sallallahu alaihi wasallam ki ginari wallahi la yanzalanna ibn maryam hakaman adalan fayaksiranna as-salib ويقتلن الخنزير ويضعن الجزية إذن عيسى بن مريم تيكي لنا رسول صلى الله عليه وسلم معنى كسر حديث هي مسلم دوي طيب أحاديث نمرو خمسة حديث هي مسلم جنرى نمرغا 2000 تزوميه واحد كيلو ترمزي جنرا نمرغا 2183 كيلو. حديث حذيفه بن عسيد رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعه فقال ما تذاكرون قيامان غوكيري نون نر بوكيري علما وداجل تركد كسد خبرت الرسول صلى الله عليه وسلم درتي كتاونين داباري كسبنا سو صابير كلين اوي كوغرا باري كاسه الدنيا باري كاسه نور الدين باري كاسه علامات الساعه دا كسو دا كتي يوم القيامه هم كغناي قيامه را دا يا علما دا كاسه بروي كاسه دتري كسري سو دا كاسه بنا سو يوم القيامه غي علما غي كاسه دي بدو باري كاسه دتري قيامه هم كغناي هم كغنا باري كاسه دتري نا سو قال انها لن تقوم حتى تروا 10 ايات ajibki no okoni garega garena nus garega garena yunus ulama ka koli nus berga kitab ka kiri nus delil ka kiri nus kinara o dare mujtama nar kuri gini bari kinara asil kinara bari mas qadiya masiri ek kore kinara dindu qarra regna adillar ka sai kitab karar ege ber bari to kidar yenu ne nafsi ogoi عذاب القبر يوغنيغا ادت جلساتو درس تاو درا ثلاثه جلسات تارو سكو عذاب القبر هي يو دليل وسو دركيدي اما دليل ساراي بار غونوغني بني تبري نسي اوبودو علامات الساعه يوغني كره قيامه غوين فتور غوين مانيغي أشرات الساعة وعلامات الساعة ساعة علامات قواك اليوم كيكير يوغو داي كدو يبر او جو من اقبائنا كي انبغا كي عبدوغنا مصارف كا كي عبدوغنا سو كي ننبر دو ايجر گر جنگا كي كسر دي بانيجي دليل نقواك اليوم كيرو رسول صلى الله عليه وسلم صحابي غي اشرات الساعه ذاكرين ايدسو داي كسبيناسو يوم القيامه غير هم كغنا يا بدو باري كسريناسو تي ساوري كوكتو اي بوغنيني قيامه بوغينا نغي نوني هل كيا على مارو ولا تيجي انها لن تقوم حتى تروا 10 ايات على ما ساوري كوكتو اي بوغنيني قيامه كيا بوغن رسول صلى الله عليه وسلم دو كوغودي حديث صحيح مسلم غير نمبر 2000 تزوميا واحد تو يه ترمذي غير نمبر 2183 غير يه حديث كيرو اين اسو جابا نونو تي ساودي كوكتو اي بوغنني قيامان غوينو ساودي غداي الدخان الدجال الدابة طلوع الشمس من مغربها نزول عيسى ابن مريم ياجوج وماجوج ثلاثه خسوف خسف للمشرق خسف بالمغرب خسف بجزيره العرب واخر ذلك نار تخرج من قبل المشرق تطرد الناس الى محشرهم ساغودي كوكتو قيامارا ارا سارا ارا ايج كالاما اكبرغاي من نغا جيغنغا كي اكبرغنا نقات كارارا تيغ درو درو كاسال baraygin da tagi duru duru kasari idan karegra tu shaytu gigi rasul sallallahu alaihi wasallam qiyam qiyamara are kana qiyama kitur isa ibn maram tekegna udura qiyama kasari nay hadis numero 6 tagi hadis sahih muslim do musnad imam ahmad to kher ka usay ginara hadis abi hurayra radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا اذا ابن مريم كت تيجينره اور به هيتو سيغد اور بهره هيتغا عمره كاسليغد والذي امام احمد كي ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة يعطى المال حتى لا يقبل مال أكل جنگه وصدق قبلني يوم حديث نمبر 7 حديث صحيح مسلم جنرا نمبر 1252 غيره مسند امام احمد غيره حديث كي جابر بن عبد الله رسول صلى الله عليه وسلم ده تانغي نكي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامه فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول اميرهم تعال صل بنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء جهاد كي اونورا اونور عيسى بن مريم تيكيرينك عيسى بن مريم تيكيريسو كي او بغا كير سيريسو عيسى بن مريم نا غادمينا صلاه سنغينيريسو لا لا نو امام نيريناسو غادمي با اي صلاه سنونا عيسى بن مريم تادورا اونغا ام ايره اوني غادمينا عيسى بن مريم صلاه سيرينكي حديث صحيح بخاري غنا صحيح بخاري غنا مسلم غنا صحيح بخاري نمبره 3449 غير مسلم غنا رقمه 155 غير حديث ابي هريره رضي الله عنه كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم داري عندهوني امام سمبيا صلاه سمبرو عيسى بن مريم تيكنا غير حديث نمبر 9 روى النسائي واحمد عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عصابتان من امتي احرزهم الله من النار عصابه تغزو الهند عصابه تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام قد اسوتي ربنا سبحانه وتعالى سامينا جيره سامينا جير سرور سامينا قريب عصابه كوني مسلم كوني هند غزوغنا را يات في سبيل الله سيغني هند دوي اوكرهغني اوكي ربنا جيرا سامينا كوري اسابا كوري جماعه كوري عيسى بن مريم بسيغني اوكي ربنا سبحانه وتعالى سامينا را يسالورو افينا كوري عيسى بن مريم اجي فتره نياتو يشغنا نغورغا نياني حديث ابو داود احمد بن حنبل مسند كرو حديث ابي هريره رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم نيغني ليس بيني وبين عيسى نبي الله ليس بيني وبين نبي الله عيسى نبي اير نبي عيسى رسول النبي جاي يقول وانه نازل تيكالي ريغني بر اوتو سولاي مني فاذا رايتموه فاعرفوه واي بيغني اغانوني امره رجل مربوع تتدوس يسيدوس سيني الى الحمرة والبياض تر خالستوس مرا خالستوس تر مراوس داغني ينزل بين محصرتين كان راسه يقطر اي بيغني تاو ربي تلوك نين وان لم يصبه برل كان بدول كسني يور دليغني فيقاتل الناس على الاسلام او مسلم دوغي قاتلنا او نور الاسلام دو كربالين فيدق الصليب صليب كوي مسيكين ايريغين يكسر الخنزير خنزير دار الدنيا سقرات كورا داريغين يضع الجزيه يهلك في زمانه الملل كلها الا الاسلام ودين كو يسوق زمان وان توكنا اسلام تاتاي كسوريغين ويهلك المسيح ويهلك المسيح الدجال دجال بردون ليغين يمكث في الارض 40 سنه برتجغنيني 40 سنه سيغين ثم يتوفى 40 تقنين سنين فيصلي عليه المسلمون مسلم قرو بسلا سيرر و سترغنا عبدانيني اذن اذن لك يسكو عيسى بن مريم تيكيري اخر زمان تيكيري علامة يوم القيامة يوم الساعة كيغني تيكيري مسلم امه محمد صلى الله عليه وسلم قال بان شريعه النبي محمد كي حكمينا اشراط الساعه كوي حاصلك دجال برد ما غور كينيا كوي حاصلك ديغا سوق بربير حاصلك غنرا مسلم اي بدرو عيسى بن مريم 40 سنه اي شيغني ني نيغا مسلم غير قراغنا سوترغنا نيغن و عيسى بن مريم نيغن ني قيامه امي قور حمكاي دي ناسو اوغه muslim o mu'min iruku jurige rabbana subhanahu wa ta'ala ekegene kan kan gera ini ne ke kole ki kere ona kan kan gera ini sini ora kan kan gera kini sini muslim iruku jurige sakot tak neso wa iruku yul numina ram mujrimin fasik tatai ka sore ni dar bada ini kabawe ya kole ni kabaw biya kere ke gera terdo kana dare sharager kabaw hasli ke ne ke dari ergonom kewegi ona idoru kegi mena garde min ona garde gra mena kessano ne na mena garde gra kessano ne garde ko sa ne te ingin ne idigin utor hasil kegi ingin ne ke ama ko ingin ne ki inshallah ko ye dar sa